هذا من الحديث الحديث بحيث أخرى أن الناس مغلبة هنا يعني صحيح صحيح هذه فائدة يعني فهمتم هذه فائدة يعني نفع عليها الأخ وهي الإعجاز العلمي الذي تضمنه هذا الحديث الشريف. وإن شئت قلت بهذه الفائدة لأن الحديث يتضمن علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التعبير هو تعبير علمائنا رحمهم الله، علمائنا القدامى علماء السلف الصالح، يقولون الحديث تضمن علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة مفهومة ولا غير مفهومة؟ تضمن علما. شو العلم؟ علم ايه؟ علم من أعلام النبوة في طرف الله. وهذا العلم حيث أخبر بشيء غيبي فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر بشيء غيبي فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أو نقول من فوائد الحديث كونه متضمنا لإعجاز علمي، يعني بالتعبير العصري، بالتعبير الحديث العصري نقول إعجاز علمي، بتعبير علمائنا السلف الصحيح من شرط الأخذ بالحكم المخالفة في المعرض الغالب هذه فائدة أصولية في الحديث واحد نستفيد منه فوائد عدة، فوائد أصولية وفوائد لغوية وفوائد فقهية وفوائد طبية وفوائد علمية بالمفهوم الحديث علمية. ما كل هذه الفوائد علمية، لكن المفهوم المصطلح عليه اليوم أن الأشياء التي توصل إليه العلم يسمونها بالفوائد العلمية. يعني هذا من باب فصل الدين عن الدولة، يعني الأشياء التي توصل إلى العلم المادي يسمونها علما، أما الأشياء اليقينية هذه ما يسمونها علما، لأن دائرتهم خالية من الوحي. طيب من الفوائد أيضا يلا قيمان هذا استفيد من التعبير بإذا، لأن إذا تفيد أيوة التحقق واليقين، وهذه فائدة بلاغية، هذه فائدة بلاغية. نعم من فوائد نعم اهتمام الشريعة بالإنسان من حيث ما ينفعه وما يضره. صحيح، إذا نجت من هذه الفائدة مكمل هو تربوية. صحيح، هذه فائدة تربوية، من فائدة التربوية اهتمام الشريعة الإسلامية بوقاية الإنسان وحفظه. اهتمام الشريعة الإسلامية باش بوقاية الإنسان وحفظه من جميع ما يضره، حيث أن الشارع منع عليه أن يشرب سؤر الكلب حتى لا يقع في هذا الضرر الذي ينتج عن الشرب من الإناء الذي شرب منه الكلب أو من الماء الذي شرب منه الكلب وألقاه من بعده. كذلك من الفوائد، والله من الفوائد الدوائي. نعم صحيح، هذا سبق هذه الفائدة. نعم يعني من الفوائد إراقة ما تتقع على الكلب بعد شربه. من الفوائد أيضا نعم دعوة المسلمين للتحرز، إلى التحرز من النجاسات. وكذلك من الفوائد نعم نعم هذا فائدة يعني تستفاد بطريق غير مباشر من الحديث، طريق غير مباشر. طيب من الفوائد، من الفوائد التي تستفاد من الحديث هذه فائدة تربوية، تجنب اتخاذ الكلاب إلا عند الضرورة. تجنب إيش؟ اتخاذ الكلاب إلا عند الضرورة، والضرورة هنا إما ضرورة صيد وإما ضرورة حراسة. شوف الآن فائدة عظيمة يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا، ويؤكدها في أحاديث أخرى، بل ويحذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الكلاب، ويأتي المسلمون ويقلدون الغرب في اتخاذ الكلاب ويعاشرونهم كما يعاشرون الغربيون. الغربيون يعاشرون الكلاب، ينامون معهم ويضطجعون معهم ويتحرون معهم في رحلاتهم في سفرهم، وكذلك يأكلون معهم ويشربون معهم. وأثبت طبهم وعلمهم الذي يتبجحون به أن في الكلب 50 داء، وجاء الحديث الذي دل على ذلك، جاء الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن في الكلب 50 داء. واكتشف العلم الآن أن في الكلب نحو 50 داء، بينما الهرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الطوافين والطوافات عليكم، وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن سؤرها طاهر، فينبغي إذا شربت في إناء أن تترك حتى ترتوي. هذه الهرة ليس فيها إلا داء واحد، وهذا الداء تحاول بهداية الله لها أن تقي الإنسان منه. هذا الداء يخرج في برازها، لكن ماذا تفعل هي عندما تريد أن تتبرز؟ تذهب إلى مكان بعيد وتحفر لها، ثم تتبرز في ذلك المكان، ثم تغطيه بالتراب، ثم تحاول أن تنظف فمها ويديها بعد تبرزها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتخاذها، وقال إنها من الطوافات عليه. أما الكلاب فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن بها هذه الأدواء الكثيرة. ومع ذلك، مع علمهم بأن الكلب فيه كل هذه الأدواء، ما استطاعوا أن يتخلوا عنه. لماذا؟ لأنه قالوا يعني في الأمثال إن الطبع يغلب التطبع، ما يستطيعون أن يتطبعوا بما فهموا من العلم، لأن طباعهم تغلب تطبعهم. إذا أرادوا أن يعودوا إلى التربية النقية الصافية الحقيقة لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا لتحكم الطباع فيه. ثم إن هذا الحديث يشتمل على أكثر مما ذكرناه من الفوائد، ففوائده شمة وكثيرة، وتلك هي كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأتي في البلاغة بعد كتاب الله عز وجل، تأتي في البلاغة بعد كتاب الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا. أوتيت جوامع الكلم، ويأتي صلى الله عليه وسلم بجملة واحدة تتضمن معاني غزيرة جدا. والآن ننتقل إلى الحديث الذي يليه. الحديث الذي يليه بقي شيء من الوقت، لنكتفي بهذا القدر يعني. نعم. ناتي الحديث الذي يليه، وهو الحديث السابع من كتاب العمدة، والحديث متفق عليه، وقد رواه عمران مولى عثمان رضي الله عنهما. قال عثمان دعا بوضوء فأقر على يديه من إنائه فغسل، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: إن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم. هذا الحديث من الأحاديث التي يستشهد بها العلماء على كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الموضوع وهو موضوع الوضوء يشتمل على أحاديث جمة، وينبغي لطالب العلم أن يستحضر الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد حتى لا يختلط عليه الأمر، فإن بعض طلبة العلم يأخذ حديثا أو حديثين في الموضوع الواحد ويترك بقية الأحاديث فيقع في غلط كبير. والمطلوب أن نجمع الأحاديث الواردة كلها في الموضوع الواحد ليكمل بعضها بعضا، فلا تستفيد الأحكام الكاملة، لأننا قد أخذنا بالأحاديث الواردة في الموضوع كلها، فيكون نظرنا حينئذ شديدا، ويكون حكمنا شديدا. هذا الحديث يرويه الإمامان البخاري ومسلم بسنديهما المتصل إلى عمران مولى عثمان. عمران هذا ورد اللفظ هنا بأنه مولى عثمان، مولى عثمان، أما عمران فهو اسمه هذا الرجل الذي كان مولى عثمان، وأما مولى فالمقصود به هنا معتقه، أي الشخص الذي أعتقه عثمان. ومن أعتق شخصا فإن ذلك الشخص ينسب إليه بهذه العبارة. ما هي هذه العبارة؟ مولى فلان. لماذا نسب إليه بهذه العبارة مولى فلان؟ وذلك لمنته عليه، لأنه من عليه بالعتق، وبمقتضى هذا العتق كانت له عليه نوع ولاية، بمقتضى هذا العتق كانت له عليه نوع ولاية. شيء ولاية؟ ولاية النصرة. هذه الولاية بمقتضاها يرث المعتق المعتقى إذا لم تكن له عصبة. هذه الولاية ولاية العتق، بمقتضاها زيد يرث المعتق المعتقى إذا لم يكن للمعتق زيد عصبة، لأن لم يترك لا ذوي فرض ولا عصبة، أو ترك من يرثه فرضا ولم يترك من يرثه تعصيبا، فيأخذ أهل الفروض فروضه وما تبقى يأخذه المعتق، يأخذ إيش؟ المعتق. إذا لم يترك لا ذوي فروض ولا عصبة يأخذ المعتق كل شيء، لأن المعتق يرث بماذا؟ بالتعصيب. لذلك كانت الولاية السبب الثالث من أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة، الأول من هذه الأسباب النكاح، الثاني القرابة، والثالث الولاء. تماما، إن هذا أحد أسباب الإرث وهو الولاء. ولذلك يظل المعتق منسوبا إلى المعتق بهذا النسب الذي هو الولاية، فيقال فلان مولى فلان. ومنه نافع، فإننا نقول فيه مولى عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر من عليه بالعتق، ولذلك نسب عمران إلى عثمان بهذا النسب، فقيل فيه مولى عثمان، قيل فيه مولى عثمان. نقول رضي الله عنهما، أي رضي الله عن عثمان ورضي الله عن عمران. لماذا؟ لأنهما صحابيان جليلان، ومن خصائص الصحابة الترقي. إذا ذكرت صحابيا قلت فيه رضي الله عنه، ذكرت صحابيين قلت فيهما رضي الله عنهما، ذكرت مجموعة من الصحابة قلت رضي الله عنهم. لذلك قال المؤلف هنا رضي الله عنهما، أي عن عثمان وعن مولاه. أما عثمان فلا يخفى عليكم فهو الخليفة الثالث من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج منه ابنتين وتوفيتا، وتوفيتا وهما في حالة الزوجية مع عثمان رضي الله عنه. قال دعا أنه رأى عثمان. عثمان رضي الله عنه عندما أراد أن يعلم الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بإناء فيه ماء ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما عمليا. انظر إلى فقه الصحابة وفطانتهم في كيفية التعلم، يعني لم يجلس ويفرض عليهم عملية الوضوء فرضا نظريا، لا، بل جاء بالماء وضعه عن يمينه ثم أخذ يشخص لهم عملية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أحسن طريقة في التعليم. أحسن طريقة في التعليم هي تشخيص الشيء بوسائل الإيضاح. هذه وسيلة عظيمة من وسائل الإيضاح. وما ذلك أن الصحابة كان أفضل الناس في هذا الباب. كان أفضل الناس في هذا الباب رضي الله تعالى عنهم. ولذلك كان كلامهم قليلا وعملهم كثيرا. كان عملهم كثيرا وكلامه قليلا. هكذا دعا بالماء ثم توضع أمام الناس وهو خليفة المسلمين. فإذا قام خليفة المسلمين وتوضع أمام الناس فإنهم يتلقون الأحكام الشرعية من أعلى رجل في الناس وهو الخليفة. وعندما توضأ وأنهى وضوءه قال لهم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ إلى آخر الحديث. يقول دعا. ما معنى دعا؟ طلب. دعا طلب. دعا يقال دعا فلان بمعنى طلبة. وقال أدعوك بمعنى أطلبك. طيب دعا بماء بوضوء. دعا لش بوضوء. بوضوء هكذا بفتح الواو. وإذا كان بفتح الواو فإنه يطلق على الماء. أما إذا كان بضم الواو فيطلق على الفعل. إذا نقول توضأت وضوءا ونقول توضأت بوضوء. نقول توضأت بوضوء ماشي بماء. توضأت وش نقول وضوءا أي بمعنى الفعل. بمعنى الفعل فيكون الفتح للتخفيف والضم للتثقيل، لأن الفعل ثقيل فأتوا في مادته للضم والفتح أتوا بإيفاش في الشيء الخفيف اللي هو النهاء. هكذا قال أكثر أئمة اللغة. وهل الوضوء بالفتح يطلق على الماء بلا قيد أم يطلق على الماء بقيد كونه متوطئا به أو بقيد كونه معدا للوضوء؟ اختلف العلماء هنا. قيل الوضوء يطلق على الماء بلا قيد، وقيل يطلق على الماء بقيد كونه ايش بقيد كونه متوطئا به، وقيل يطلق على الماء بقيد كونه معدا للوضوء. لماذا هذا الخلاف؟ هل وراءه نتيجة؟ نعم وراءه نتيجة. ما ورد في حديث جابر أنه صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه. فإذا أخذنا بالقول الأول وهو أن الوضوء يطلق على الماء بلا قيد فلا يكون في حديث جابر دليل على أن الماء المستعمل طاهر، لأن المراد به هو الماء المطلق. لكن لو أخذنا بالقول الثاني وهو أن المراد بالوضوء هو الماء المعد الماء المستعمل في الوضوء، فيكون في حديث جابر دليل على أن الماء المستعمل طاهر، يكون دليل على أن الماء المستعمل طاهر. كيف ذلك؟ لأن جابر يقول تبع رضا من وضوءه، أي من الماء الذي توضأ منه، من الماء الذي توضأ منه، فيكون الحديث أي حديث جابر فيه هذا الدليل وهذه الفائدة، وهو أن الماء المستعمل يعتبر طاهرا، لأن نفس استعمل الوضوء في حديث عثمان بالماء المستعمل، بالماء المستعمل. طيب، وهذا هو الذي ارتضاه جماعة من العلماء، وقالوا المراد بالوضوء هنا الماء المستعمل، وعليه فيكون في حديث جابر دليل على أن الماء المستعمل طاهر، والماء المستعمل طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه، فإنه لمنها عليه لنجاسته. كيف نهى عليه؟ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل ماء الرجل، لكنه صلى الله عليه وسلم توضأ مع ميمونة في إناء واحد، وقالت عائشة كنت أتوضأ أو أغتسل مع رسول الله في إناء واحد فتقترب به أيدينا، أن يأخذ من بعده وتأخذ من بعده. فهذا الحديث دليل على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، بمعنى أن الأولى أن لا تتوضأ بفضل من ترك شيئا من الماء. الأولى إن وجدت الماء الذي ليس فضلا فهو أولى من أن تتوضأ بالماء الذي هو فضلا. يقول برضو إلى آخر الحديث، لندع ما تبقى من الكلام عن الحديث إلى حين آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعد نتابع ما بدأنا به في الحديث السابع من أحاديث عمدة الأحكام، حيث تعرضنا هناك إلى بعض كلمات هذا الحديث النبوي الشريف الذي يعتبر من الأحاديث الأساسية في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الأحاديث المعتمدة الأساسية التي اعتمدها العلماء في بحث موضوع الوضوء. فسبق لنا الوقوف مع مولى عثمان الذي روى لنا الحديث الشريف، وتكلمنا عن الولاية الواردة في الحديث وأنها من نوع ماذا؟ من نوع إيش؟ من نوع العتق، لأن الولاية تطلق بإطلاقات، والإطلاق هنا في الحديث يراد به ولاية العتق، أي عندما أعتق عثمان هذا الغلام صار ينسب إليه بهذا اللفظ تكريما وتشريفا لما فعله عثمان رضي الله عنه. وهكذا أعطى الإسلام هذا اللفظ كل من منح حرية لعبد من العبيد، فيقال فيه مولى فلان. فهذه الولاية تترتب عليها في الإسلام أحكام، ومن هذه الأحكام الإرث. ترتب الإسلام على هذه الولاية حكما من أعظم أحكامه وهو الإرث، وذلك ما يدل على نال هذه الولاية من أهمية في الإسلام، وما تحمله من دلالة عظيمة على أن الإسلام يشجع تشجيعا عظيما على الحرية والعتق في الإسلام، حيث نسب للمعتق هذا المعتق وعقد بينه وبينه هذا الرباط الوثيق الذي يظل المعتق وفيا به للمعتق أبدا، ولا ينبغي له أن ينسى فضله عليه، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم تكلمنا عن لفظة، تكلمنا أولا عن دعوة عثمان بوضوء من أجل أن يعلم الناس، وأن لهذه الدعوة دلالة عميقة في الإسلام. لا هي هذه الدلالة، لا هي هذه الدلالة أي نعم. وكذلك أي وكذلك نعم. وكذلك تشخيص وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة العملية لا بالطريقة النظرية التي تعودناها نحن. السلف الصالح كانوا يعتنون بالطريقة العملية المشخصة لأعمال الإسلام، لأن هذا الدين دين واقعي وليس دينا نظريا تحمله الأذهان، لا. ومن ثم كانت طريقة تعليم الصحابة رضوان الله عليهم هي هذه الطريقة، وقد تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعلم أمته بهذه الطريقة. فقد صلى ثم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعندما أراد أن يحج قال: خذوا عني مناسككم، وحج بهم حجا عمليا، ولم يجلس ليحكي لهم الحج بطريقة نظرية، بل حج عليه الصلاة والسلام حجا عمليا ينظر إليه صحابته ويقتبسون منه على الحج. فهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أعمال الإسلام كلها. كذلك تكلمنا عن كلمة الوضوء الواردة في الحديث، وأنها تطلق على إيش؟ على إيش؟ على نعم، على نعم. إذا قلنا بأن الوضوء فإن أطلق علينا نعم. الوضوء بالفتح يراد به هنا الماء، وبالضم يراد به الفعل. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل اللغة، ومنهم من قال بالعكس، ومنهم من سوى بين المفردين، أي قال الوضوء والوضوء بمعنى واحد، لكن المشهور هو أن الوضوء يقال للماء والوضوء بالضم يقال للفعل. فكان الضم فيه دلالة على الثقل، والفتح فيه دلالة على الخفة، فأعطي الثقل للثقل والخفة للخفة. الفتحة خفيفة في النطق بها، والضم ثقيل في النطق به، ولذلك اشتهر أن المراد بالوضوء هنا هو الماء. لكن هناك من قال بأن المراد بالماء هنا الماء إيش؟ الماء المستعمل. فهناك من قال المراد به الماء المعد للوضوء، ومنهم من قال المراد بالوضوء هنا الماء المطلق من غير قي، من غير قيد. طيب، هذا الاختلاف هل يترتب عليهم امر فقهي ام لا؟ نعم، يترتب عليه امر فقهي وهو يجوز سقط الاعضاء. نعم، الماء المستعمل صحيح، يترتب عليه مساله فقهيه، حيث وردت في حديث جابر، والذي مفاده انه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء. فإذا فسرنا الوضوء هنا بأنه الماء المطلق، فلا حجة في حديث جابر على أن الماء المستعمل طاهر طهارة كاملة. فلا إذا فسرناه بأنه الماء المستعمل فيقول في حديث جابر دليل على ماذا؟ على أن الماء المستعمل طاهر طهارة كاملة لا فرق بينه وبين الماء المطلق. لكن عندنا حديث فيه النهي عن الوضوء بفضل ماء الرجل وبفضل ماء المرأة. وهنا نخرج بنتيجة وهي أن الماء المستعمل طاهر إلا أنه إذا وجد الماء المطلق فهو أفضل وأولى منه. والنهي هنا يخرج مخرج التنزيه وليس المراد النهي على حقيقته الذي هو التحريم. يقول دعا بوضوء ثم قال فأفرغ على يديه من إنائه. قوله أفرغ على يديه من إنائه هذا الإفراغ تارة يكون مستحبا فقط وتارة يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ ها؟ فيصدق إذا قام من النوم. والدليل عليه الحديث الذي سبق ذكره. إذا استيقظ الإنسان من النوم فلا يدخل يديه في الإناء بل يجب عليه على التحقيق، وقيل يستحب على خلاف في ذلك، لكن الراجح أنه واجب، أي لا يدخل يديه في الإناء بل يفرغ عليهما من خارج الإناء. أما إذا لم يكن استيقظ من الوضوء من النوم، إذا لم يكن استيقظ من النوم فإنما يستحب له بمقتضى هذا الحديث الذي نحن بصدده لما فيه فأفرغ. إذا يستحب إذا لم يستيقظ من النوم، ويجب إذا استيقظ من النوم. وماذا؟ لنجمع بين الحديثين، أنه لا بد من الجمع بين الحديثين أو الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة حتى لا يقع الإنسان في غلط، لأن الذي لا يجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة يغلط كثيرا، يأخذ بهذا الحديث وينسى الحديث الآخر. إذن بمقتضى هذا الحديث يستحب للإنسان أن يفرغ على يديه من خارج الإناء إذا لم يستيقظ منه، وإلا أيوة فأفرغ على يديه. الحديث فيه هنا فأفرغ على يديه، وهذا الإفراغ جاء هنا مجملا، جاء مجملا فأفرغ على يديه أي لم يبين أيتهما أفرغ بها على الأخرى. وجاءت روايات أخرى بينت أن التي أفرغت على الأخرى هي اليمنى، رواية فأفرغ بيمينه على شماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نحتاجنا إلى رواية أخرى لتبين لنا إجمال هذه الرواية. إذن أفرغ على يديه أي أخذ الماء بيمناه فصبه على يسرى. طيب هذا الغسل لليدين في بداية الوضوء هو مستحب وليس بواجب. لماذا قلنا بأنه مستحب؟ لأنه لم يدل عليه إلا الفعل فقط، ولم يأتي فيه نص لفظي منه صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، فصارت دلالة غسل اليدين إيش؟ فعلية فقط. والفعل عند الجمهور إيش حكمه؟ استحباب، لا يدل على الوجود في القول الصحيح، ولا يتوقف فيه في القول الصحيح، ولا يدل على الإباحة في القول الصحيح، وإنما يدل على الاستحباب. إن فيها الأقوال الأربعة كما درسنا في النصر، حكم الفعل الذي خصنا به التشريع، قيل الوجوب، وقيل الاستحباب، وقيل الإباحة، وقيل الوقف أرجح الأقوال للاستحباب. فدل الفعل هنا على استحباب غسل اليدين في بداية الوضوء. ولم تأتي صيغة لفظية من القرآن والسنة تدل على إيش؟ على الوجوب. مفهوم هذا؟ إذا حكم غسل اليدين في بداية الوضوء هو استحباب. من أين لك ذلك؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف دل الفعل على هذا؟ لأن الفعل تشريع، وحكم الفعل إيش هو؟ حكم الفعل التشريعي الاستحباب. ثم قال بعد ذلك من إنائه الذي سمي فيه الماء الذي فيه سمي بالوضوء. الوضوء هو الماء الذي يوجد في الإناء، والإناء هنا يطلق على ما يستعمل فيه الماء. هذا الإناء قد يكون كما ذكرت إما من خشب، وإما من خزف، وإما من طين، وإما من حديد، لكن لا يكون من ذهب ولا من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأيضا يلحق بهما الوضوء. إذا الإناء هنا الإناء المتخذ من شيء مباح في الشرع، شيء مباح ما عدا الذهب والفضة، ما عدا الذهب والفضة والذي نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو كان هذا الإناء من البلار يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه لا يدخل في الماء، وإن كان ثمينا، لأن الذي ورد النهي به هو أو فيه الذهب والفضة. ثم قال فغسلهما ثلاث مرات. هذه الرواية بينت رواية أخرى ورد فيها الغسل مجملا، وهي الرواية التي وردت عند مالك رحمه الله: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه بدون تقييد. جاءت هذه الرواية فبينت عدد الغسلات التي تكون اليد 3 مرات. إذا فغسلهما 3 مرات. هذه الثلاث ليست واجبة، الواجب منها واحدة، وأما الثانية والثالثة فهما مستحبتان. والدليل على ذلك رواية الصحيح أنه توضأ عليه الصلاة والسلام 2 مرات، وأنه توضأ مرة. لماذا توضأ مرتين؟ لبيان الجواز. توضأ مرة لبيان أن الواجب هو واحدة، وأما ما فوق الواحدة فهو مستحب. لذلك لا بد من الجمع بين الروايات. نأخذ هذه الرواية اللي ورد فيها 3، ونأخذ رواية 2 ورواية 1، فنجمع الجميع لنخرج بنتيجة، وهي أن الواجب واحدة وما فوق الواحدة فهو مستحب، أي الثانية والثالثة، بدليل توضئه صلى الله عليه وسلم 1. ثم قال ثم أدخل يمينه في الوضوء. ثم نحن نعلم في باب النحو أن ثم وظيفتها الترتيب مع التراخي، طيب فهل يكون الترتيب هنا واجبا أم لا يكون واجبا؟ الحقيقة لو أخذنا بظاهر ثم لحكمنا مسرعين أو متسرعين بالوجود، ولكن لا ينبغي أن نتسرع، لا بد أن تنظر إلى النصوص الواردة في الموضوع، ولا بد أن تعلم بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجود. مجرد الفعل قلنا هذا يدل على الوجود، لأنه ما يدل على الاستحباب. لذلك هذا الفعل الذي ذكر هنا بهذا الترتيب لا يدل على الوجود، بدليل النصوص الأخرى سنأتي بها بعد حين إن شاء الله. يقول ثم تمضمض، ثم تمضمض، ثم أدخل يمينه في الوضوء، أدخل يمينه في الماء. وهذا نستنتج منه حكما، وهو استحباب اليمين في ماذا؟ في عمل الوضوء. وقد جاءت أحاديث ترغب في استحباب اليمين في الأعمال كلها. كان صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا في تطهره وتنعله وترسله وفي شأنه كله. إذن كان يأخذ بيمنا عليه الصلاة والسلام الماء من الوضوء. يقول ثم أدخل يمينه في الوضوء أي في الماء. وعندما أدخلها ماذا فعل؟ تمضمض عليه الصلاة والسلام، ثم أدخل يده أو يمينه في الإناء، ثم تمضمض. تمضمض، المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته ثم مشه. إدخال الماء في الفم ثم إدارته. قد يقول قائل ما الدليل على إدارته في الفم؟ قد يقول المضمضة تصدق بإدخال الماء في الفم، ما الدليل على تحريكه وإدارته؟ نقول الدليل هو المعنى اللغوي الذي توحي به كلمة المضمضة، لأن المضمضة توحي في اللغة العربية بالحركة. بالحركة يقال مضمض النعاس عينيه، بمعنى حركهما. نحن رجعنا هنا إلى اللغة لأنها يحكم في هذا الموضع، إذ لم يبين الصحابي هنا كيفية المضمضة شرعا، فرجعنا إلى اللغة. فالدلالة الشرعية هنا مفقودة عندنا، لذلك رجعنا إلى الدلالة اللغوية. أما لو كانت الدلالة الشرعية فهي مقدمة على الدلالة اللغوية. بل لو كانت عندنا دلالة عرفية لأخذنا بها وقدمناها على الدلالة اللغوية، لأن الدلالة الشرعية مقدمة على الدلالة العرفية. هنا في ألفاظ الشرع الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية، ثم نأتي في النهاية إلى الدلالة اللغوية. رجعنا إلى كتب اللغة فوجدنا أن المضمضة تقتضي تحريكا، فلا يكفي الإنسان أن يدخل الماء إلى فمه ثم يمشه، بل عليه أن يحركه في وسط فمه، ثم لا بد أن يمشه. يذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا بد من مشه، والبعض الآخر قال لو لم يمشه لكان متمضمضا، ولكن من الأحوط أن يمشه. ولا يمشه، ينفذه من فمه. ثم تمضمض